لا إله إلا الله، ما أعظم الله، خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسخر الطير وألهمه، وبعث العظم ورممه، وأنزل الكتاب وأحكمه، ورفع القمر وقومه، وخلق النحل وفهمه. لا إله إلا الله. حفظ إبراهيم من النار وسلمه، ونادى موسى وكلمه، ووهب سليمان ملكا عظيما وفهمه، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وعلمه، ما أعلى مكانه وأعظمه. لا إله إلا الله، ما أعلى مكانه وأعظمه، وما أكثر جوده وأكرمه، وما أعظم لطفه وأرحمه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا يا مالك رقنا، يا سامع شكوانا، يا صاحب نجوانا، سبحانك لا يصفك الواصف، ولا يبلغ مدحك المادحون. ربنا تحنن على هذه الوفود، وارحم هذه الحشود، وأكرمهم منك بالكرم المعهود. إلهنا لا حد لرحمتك، لا مقدار لجودك، الأرض أرضك، والسماء سماؤك، والخلق خلقك، والعطاء عطاؤك، وأنت تملك الدنيا والآخرة. ربنا لا يأس معك، لا قنوط معك، لا خوف معك، يا من قلت عن نفسك: كتب ربكم على نفسه الرحمة، ما أكرمك، غفرت لبغي سقت كلبا، غفرت لقاتل، غفرت لقاتل 100 نفس. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ربنا أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، أتيناك بالذل يا ذا العز، أتيناك بذنوبنا يا ذا المغفرة، أتيناك بالخوف يا ذا الأمن، أتيناك برقابنا يا ذا العتق، أمرتنا بالإحسان وأنت بالإحسان أولى، حببت إلينا العفو وأنت بالعفو أولى، رغبتنا في الصفح وأنت بالصفح أولى، يا صاحب العطاء الذي لا يبيد، والخير الذي لا ينفد، يا رب ليلة القدر ورب الثواب والأجر،

وارحم هذه الجموع وتحنن على هذه الدموع نستجير بك من النار نحتمي بك من النار اجعلنا ممن لا يصلح للنار ولا تصلح لنا اللهم اجعلنا ممن لم يخلقوا للنار ولم تخلق لهم اللهم اجعل سياجنا لا إله إلا الله واحمنا بلا إله إلا الله وأحطنا بلا إله إلا الله اللهم اجعل ليلتنا هذه من أجمل الليالي وأسعدها اجعلها ليلة العفو ليلة العتق ليلة المغفرة ليلة الفرح ليلة الفرج ليلة الشفاء ليلة الشفاء ليلة العطاء ليلة الجبر برحمتك يا أرحم الراحمين اجعلها ليلة لا حرمان فيها ولا أحزان ولا طرد فيها ولا إبعاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اقبل توبة التائبين والتائبات واعتذار المعتذرين والمعتذرات وخص منهم أبناءنا والبنات وشبابنا والفتيات اللهم قو إيمانهم وأعنهم على فتن زمانهم اللهم لا تجعلهم جسرا لبعضهم إلى جهنم لا تجعلهم فتنة لبعضهم اللهم لا تجعلهم سببا في هلاك بعضهم طهر قلوبهم وحصن فروجهم واجعلهم في ساعتنا هذه ممن أضمروا التوبة وعزموا على الرجعة والأوبة أغننا وإياهم بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا لله أشد فرحا بتوبة عبده اللهم اجعلنا في هذه الليلة ممن أفرحك بتوبته اللهم إنا لنفرح بفرح والدينا وأهلينا فكيف بفرحك يا ربنا اللهم وفق شبابنا للتمسك بدينهم وغض أبصارهم وحفظ فروجهم ووفق نساء المسلمين وخص منهم الحاضرات من الأمهات والبنات أن يتقينك ويخفنك ويحذرن من سخطك وغضبك اللهم اصرف عنهن التساهل في لباسهن وإظهار بعض زينتهن اللهم ازرع في قلوب شبابنا وفتياتنا وازع الدين والعفة والحياء اللهم ارزقهن الحياء يا رب العالمين اللهم الطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبته لأوليائك واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما أنزلته في هذه الليلة الشريفة من خير وبر وعتق وفرح وفرج وشفاء وسعة رزق وعفو وحسن خلق وخير يا رب العالمين، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قضيته فيها من شر وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين. إن طرحنا ببابك فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، كل من حضر جمعنا هذا وفي نفسه حاجة يسألك إياها بين الفينة والفينة يرجو منك تحقيقها، نسألك يا ملك يا ملك يا ملك، اللهم اقض حوائجهم واجمع بينهم وبين أمانيهم، وأطفئ حرقة قلوبهم وعظيم شوقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أحييته منا فأحيه عزيزا كريما، ومن توفيته منا فكن به برا رحيما. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم خص منهم مرضى السرطان، مرضى السرطان والممسوسين والمعيونين والمسحورين يا رب العالمين. اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا وقض ديوننا وفرج همومنا وزوج أيمنا وارزق عقيمنا وأصلح ذات بيننا وأصلح لنا دنيانا وأخرانا. اللهم ارحم من سبقونا إليك من حكامنا، واجعلهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ واحفظ ملكنا سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، وزدهم عزا إلى عزهم، وقوة إلى قوتهم، وأعنهم وسددهم وأعوانهم ورجالاتهم. اللهم اجعل التوفيق على الدوام حليفهم، اللهم اجمع بهم الأمة، وانصر بهم الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم احفظ على بلادنا المملكة العربية السعودية أمنها وعقيدتها ووحدتها، واحفظ رجالها الذين يذودون عنها ويحمونها، من أرادنا وبلادنا ورجال أمننا بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز. احفظ حدودنا وانصر جنودنا، وانصر جنودنا، انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. وانصر واحفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجز خير الجزاء القائمين على هذا الجامع المبارك، اللهم اجزهم خير الجزاء، اللهم لا تخزهم أبدا ولا تعذبهم أبدا وعافهم أبدا ولا تسلط عليهم أحدا، واخلف عليهم بكل خير، وبارك لهم فيما رزقتهم، وارحم اللهم موتاهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا.